تثمر في دعوة الناس، لأنها أولا ذائعة الصيت، تصل إلى كل الناس. مش بحال المسجد، المسجد تحدث الناس بين أربعة جدران، لكن الإعلام حيث يستثمر الفضاء يدخل إلى كل بيت. فوجب على الدعوة إلى الله تعالى أن تستثمر الجانب الإعلامي والوسائل الإعلامية من وسائل الاتصال التي حولت العالم إلى زقاق في قرية صغيرة، لكي تخاطب الناس، كل الناس، بالإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثانيا، إن الرسالة الإعلامية حتى تكون ناجحة ينبغي أن يكون المصدر موثوقا وصادقا. أرأيتم لو أني أخبرتكم بخيل تغير عليكم من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك من كذب. مصدر موثوق. ثالثا، من وسائل نجاح الدعوة الإعلامية أو الإعلام في نشر الحقائق أن يكون هنالك ثقة بين المرسل والمرسل إليه. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو موضع ثقة في قريش. رابعا، كما ذكرنا، أن تكون الرسالة الإعلامية واضحة، سهلة، مفهومة، ميسرة، تعطى في قالب واضح مفهوم ومقنع ومحبب. واضح ومقنع للفكر ومحبب للقلب. ولذلك تحدثنا عن وسائل الدعوة وكيف يجب أن تجديدها. حينما قام النبي بهذا العمل وصدع في الناس بالحق، وبدأ بعشيرته الأقربين، وخاطب بطون قريش على جبل الصفا، انتقل بعد ذلك ليخاطب كل الناس. فصار يخرج إلى خارج مكة ويهجم على الناس في منتدياتهم، ويعترض طرقهم، ويقف في سككهم، ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فصار يبلغ لكل الناس. ثم بعد ذلك أرسل الرسل، هالشي كل شيء غادي نشوفه إن شاء الله في السيرة. ثم أرسل الرسل بعد ذلك إلى كل عظماء الأرض، فأرسل إلى المقوقس في مصر عمرو بن أمية الضمري، وأرسل إلى قيصر الروم خليفة بن دحية الكلبي، وأرسل إلى كسرى الحارث الغساني، وأرسل صليط بن عمرو، وأرسل رسلا كل جهة تحمل رسالة النبي لعظماء أهل الأرض في وقته، يدعوهم أن أسلموا تسلموا، وإلا كنتم تتحملون إثمكم وإثم أتباعكم. أسلم تسلم، وإلا تحملت إثمك وأثم الأريسيين، كما كتب لعظيم الروم. هذا سنراه إن شاء الله. إذن دعا أهله، ودعا بطون قريش، ودعا الناس، ودعا عظماء أهل الأرض، وتحققت ما أمر الله تعالى نبيه أن يفعله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسلناك للناس ولكافة للناس بشيرا ونذيرا. فلما جهر بالدعوة، هل سيقبل الناس دعوته؟ هل سيقبل الناس دعوة الحبيب صلوا عليه؟ يكفي البارح وكل الناس يتمنون أن يكون لهم شاب مثل محمد الذي سموه الصادق الأمين. فما الذي جاءهم به حتى يبغضونه بين عشية وضحاها؟ تكون عزيز مزيان منين تولي للدين وتدعيهم لسيدي ربي يكرهوك. تكون عزيز يقول له والله الا وليدي ظريف ظريف، لبين عنده اربع اولاد، عنده واحد الولد يبيع المخدرات ويجيب له الفلوس العشية، وعنده ولده ما خدامش غادي للجامع. قال لي يخدم المخدرات ظريف الله يرضي عليه ومزينته ومليح، وهذاك اللي قابل الطريق نتاع سيدي ربي ويخاف الله ويأتمر بأمره ويقول لأبيه يا أبت إن المال الذي تأكله حرام فإننا نصبر على الحرام ولا نصبر على النار، يبغضه. اليوم مش عاد بكري، اليوم مش عاد على هذا المصلاس. أما النبي صدع فيهم بأمر الله وكان الأمر أعظم، يعبدون الأصنام فكيف يتخلون عن عبادة الأصنام، يتقتاتون ويعيشون على الكفر. حينما انتشر الكفر وكان الكفر هو السائد كان هؤلاء يعيشون بالكفر، يعيشون بالأصنام التي يصنعونها ويبيعونها. منين يمشوا الأصنام؟ لمن يخدموا الأصنام؟ السوق نتاع الأصنام سيكسب، يعيشوا بالربا. حينما يحرم عليهم الإسلام أكل الربا يرون أن مصلحتهم قد فاتتهم بظهور الإسلام. حينما يسترقون الناس ويجي الإسلام يقول له كي العبد كي السيد هما سواء بين يدي الله، هل يرضى السيد الذي يحكم رقاب الناس أن يصير بين عشية وضحاها مثله مثل عبده؟ ما يمكنش. مصالحهم في الكفر، لأن هنالك من يقتات ويعيش ويتعيش على الكفر. قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تداهنون. تعرف اسمه المداهنة؟ ما تعرف اسمه المداهنة؟ المداهنة هي بيع الآخرة بالدنيا، تبيع الآخرة بالدنيا. تداهن الناس تجيلهم على هواهم باش تدي الدنيا، تجيلهم على هواهم المداهنة. اشتدهن ينزلق، يعني أن الإنسان ينزلق مع مصلحته، أي ليس له جذور ثابتة حتى يثبت على المبادئ. حينما يرى مصلحته تميل يمينا مال يمينا، حينما يراها تميل شمالا مال شمالا. تخوضون مع الخائضين، أنت مع الخائضين معهم. أفبهذا الحديث أبالقرآن الحق تداهنون، لأن القرآن فيه شيء مداهنة للكفار. القرآن أعلن حربا شعواء على الأصنام وعلى الشرك، فكيف تجعلون القرآن عياذا بالله وسيلة للمداهنة؟ أفبهذا الحديث أنتم مدينون شو؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أن رزقكم تأخذونه من التكذيب والكفر. فإذا جاء الحق والتصديق بارت أسواق الكذب، ولم يعود بمقدركم بمقدوركم أن تعيشوا في أسواق الكفر، لأن أسواق الكفر قد غلقت أبوابها حينما يأتي الحق. شو القرآن؟ شو الكلام سيدي ربي؟ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم بما أن تكذبون. يا الله، واحد يقول لأمه أما واش أنت تجيب الفلوس بالسحور؟ ما تسحريش ما تقزنيش. ويقولها لبوا يقول بالمحروق مغيش بغيت نعيشه، مش بغيت نعيشها بالكلام. يا أبا يا أخلا دار شرك، واش أنت تعيش بالتكذيب بالكفر؟ أقول له كيفاش؟ وباش بغيت نعيشه؟ واحد يقول له بابا واش لحد الآن داير الكانتينة وتبيع الشراب والدخان؟ ألم ياني لك أن يخشع قلبك؟ يقول له بالمحروق منين ما نبيعش الدخان وما نبيعش الشماء وما نبيعش الكيف وما نبيعش الخمر، باش بغيت نعيش؟ يعيش بالتكذيب. هذه كنسميوها جبهة المنتفعين بالحرام، عقل عليها عقل، هذه موجودة في كل مكان. جبهة المنتفعين بالكفر والحرام والمعصية. منين تقول لهم خصكم الحجاب؟ قال لي بيع الكسوة المقزبة خصو يبلع، يا دور الأزياء التي تصمم والعياذ بالله الألبسة التي تعري نساءنا نحن نحارب. منين انت تدعي للحجاب واسم راك تحارب؟ تحارب التبرج، تحارب الفساد. ومن راك تحارب التبرج؟ ما راك تحارب، تحارب الوسائل التي تؤدي للتبرج، ومن بينها واسمه اللباس العاري، المكياج، دور الأزياء، أسواق بيع هذه السلع زين، دور تزيين اللي كتسمى الاستيتيك، واللي كيبيع ذوك العقاقر واللي كيبيع كل هذا لا يريدونك أن تدعوهم إلى الحق، لأن رزقهم في تكذيبهم بالرسالة وعصيانهم لربهم. فإن دعوتهم إلى الطاعة فإن الطاعة تفرض عليهم أن يتخلصوا من كل ما يعين الناس على المعصية. هم ما يبغيوش، ما يبغيوش، إنهم لا يكذبونك، ما يكذبوش، ما يقدرش يكذبوك. الحق واعر وأبلج وقوي، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين الفساق يعرفون الحق وينكرون، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون، هم يعرفون الحق ولكن لا يستطيعون أن يخضعوا للحق، لأنهم يرون في الحق وسيلة تزحزحهم عن مكانتهم الاجتماعية وعن استغلالهم للناس وعن مصادرتهم، مصادرة الإسلام لكثير من الامتيازات التي يعيشون في ظلها، في ظل الكفر والشرك والفسوق والعصيان. كاين الناس اللي يعيشوا بالمعاصي. واحد النهار كان واحد الاجتماع وكنت حاضر فيه، انت واحد المؤسسة تاع الدولة، وكانوا يتكلموا عن الحلاقة. انا كنخدم في الصناعة التقليدية، كانوا يتكلموا عن الحلاقة ويهضروا على حلاقة النساء وكذا. رفعت صبعي وانا ما عنديش حق نتكلم لان انا غير موظف، فاعطيت ولا ربما ما رفعت صبعي، يعني ما صبرتش وقلت لهم يا المسلمين مزيان تكلموا عن الحلاقة لأنها وسيلة من وسائل التنظيف، والإسلام يحب النظافة، لكن أن تتحدثوا عن حلاقة الرجال للنساء في بلد مسلم وأنتم مسلمون، أترضون ذلك لبناتكم؟ فهجمت وقيل لي ليس لك الحق في أن تتدخل. سبحان الله، سبحان الله، تعيشوا بالحرام؟ هذه غير حلاقة، غير حلاقة. الرجل يعبث بشعر المرأة، متى كان في الإسلام يجوز للرجل أن يعبث؟ لا، ولكن عندهم المصلحة تما، لأن ذوك الممثلين صوتوا عليهم الحلاقة اللي يحلقوا النساء، فهم يدافعون عن هؤلاء، يدافعون، يدافعون عن الحرام، يدافعون عن الحرام. بغيت أنت تسكتوا للنبي، فتجهزوا لمواجهة رسول الله، وأكثرهم للحق كارهون. ومن هنا سنبدأ، من هنا السيرة، من هنا، من هنا، من هنا، من هذا النهار انت تسعى صفر سيبدأ الصراع. الله، من اليوم، من اليوم، هذه الجمعة 9 صفر 1432 11 ولا 14 يناير 2011 سيبدأ الصراع من قبل جبهة الكفر، تريد أن تصد نور الحقيقة بكل وسيلة، بكل وسيلة، وسيلة التشويه، وسيلة الإغراء، وسيلة التهديد، وسيلة الاغتيالات، وسيلة القتل، وسيلة التهجير، وسيلة وسائل. يا أخي، كل ما تيسر لمعسكر الكفر سيستعملونها لصد النبي عن الحق. أحسن لكم وصلنا هذا الدين غير هكذاك؟ أحسن لكم هذا الدين وهذا الصبحية اللي راك جيت للجامعة ما يعرضك حتى شي واحد باش تصلي الجمعة وانت مهني وتغسل في خاطرك وتجي في خاطرك وما يعرضك حتى واحد وتصلي وتجلس؟ أحسن لك هذا الشيء وصلنا غير هكذاك؟ إيه يا ودي، صرنا هادشي باطل. لم نقدم أي تضحيات من أجل أن يرسخ الإيمان في قلوب الناس فيجتمع الناس على دين الله تعالى كهذا الاجتماع. وهلي وهلي وهلي. وقبل أن نشرع إن شاء الله تعالى في عرض هذا الصد وهذه الحرب الشرسة لهؤلاء الذين لا يريدون أن يتنازلوا عن امتيازاتهم التي يوفرها الشرك والكفر، لابد أن نتحدث عن مواضع الاعتراض. مواضيع اعتراض هذا العنوان، بس ما تقولش دائما العنوان، مواضيع اعتراض المشركين على دعوة الحق. ما هي هذه المواضيع التي اعترض فيها المشركون على محمد؟ واسمه يا المواضيع، هاي الموضوع اللي هو اسمه، يلا اقول الموضوع اللي هو اسمه، واسمه اسمه عن الله الألوهية. الموضوع الثاني زيدس الآخرة، كينا ولا ما كيناش. الموضوع الثالث نزيد الرسول، الرسول. والموضوع الرابع القرآن، اللي كتسمى أصول الإسلام، الله الرسول الإسلام. اعترضوا على الله في وحدانيته، في ألوهيته، في حاكميته. اعترضوا على الآخرة، أي أنه ليس ثمة آخرة ولا يوم للدين يقف فيه العباد عرايا ليحاسبوا على ما قدموا في الدنيا. ويعترضوا على النبي أنه شاعر كذاب أفاك ساحر. واعترضوا على القرآن أنه من صنع البشر ومن كلام البشر، وأنه وأنه وأنه شعر وأنه سحر وأنه وأنه. أنا كنت أقرأ في القرآن دائما. أربعة مواضيع. إذن المواضيع التي عقل أسدي، لا راك تقرأ السيرة الله يرحم والديك، حذر معايا عقلك وحذر معايا قلبك، الله يرحم لك، هذه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، باش تعرف، باش تبقى تفهم الإسلام، باش تعرف هذ الناس اللي راهم يقاتلونا الآن ويفرقونا في السودان ويهاجموا علينا في القدس ويهودونها، إنما يفعلون ذلك نكاية في ديننا، نكاية في ربنا، نكاية في نبينا، نكاية في إسلامنا ومبادئنا وثوابتنا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. حرب، حرب عقدية منذ البداية، هي حرب عقدية، حرب عقدية، حرب عقيدة ووجود، وليست حرب جغرافية وحدود، حرب عقيدة وحرب وجود الأمة أي ثوابتها، وليست حرب جغرافية وحدود. نبدأ إن شاء الله بالمعارضة على الألوهية. ماذا قال العرب أبو جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟ ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالوا له في الألوهية؟ ماذا قالوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. قالوا: قلنا قل مئة كلمة، ألف كلمة، قلنا بغيت غير على كلمة واحدة، قلنا. قال: قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. لو كان كانوا ما يفهموش معنى لا إله إلا الله يقولوها ويرضيوه صافي، ولكن الناس فهم معنى لا إله إلا الله وربي ربي ربي ربي. لم تعد ثمة سلطة دينية لأحد في الأرض، ما كان لا أصنام ولا سدادة الأصنام ولا اللي يمشي يزور الأصنام ويعبد الأصنام ويتقرب إلى الأصنام ويجيب الفلوس ويدير في الصندوق بحال اللي عندنا احنا سيدي فلان وابنه ايوا اسم اخر ويكون في ما مقدم ويدير في مال اخر ويذبح ياكل اللحم ويجيب الفلوس ويولي يداوي واللي شافي ويعتقد باللي يعطي ويضر وينفع ويدفع. شكون اللي ينتفع هنا؟ شكون اللي ينتفع هنا؟ شكون اللي ينتفع هنا؟ شكون الذي يقتات من هذا الشرك؟ من الذي يقتات؟ هذا اللي عنده المصلحه، المقدم، مقدم تاع الزاويه، مقدمت على تاع تاع تاع كيف يقول الضارع مقدم. اش قالوا من قال نقولوا لا اله الا الله قالوا من يفهموا واسم قالوا له صافي نقولوا لا اله الا الله واسم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلقوا طلق الملأ أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا كذب. الآلهة ولت إله واحد هذا كذوب. هذا هذا كذوب. هذا اللي كان يبوتنا هكذا كما يقولوا هذا دين جديد. هذا جبتوا لنا دين جديد. هذا احنا بوطنا كانوا يديروا كانوا يديروا جدودنا سبلاهم يديروا سبلاهم يديروا. ولا الدين المرجعيه والمصدر نتاعو هو باك امك ماشي هو القران. ولا الدين هو تراكمات الجاهليه عبر الزمان اللي تعششت في الراس نتاع باك وجدك ماشي القران. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء. لا عقل ولا يهتدون. لا عقل ولا شرع. لا نور العقل ولا نور الوحي. هما المرجع. هما عايشين في الظلام. وش اللي عايش في الظلام؟ أيتصور في أن ينير الطريقة للذين يعيشون في الظلام؟ هو بذاته في الظلام فاقد الشيء لا يعطيه. ظلمة العقل وظلمة القلب. ظلمة العقل بأن عشعش فيها الفكر الخرافي، وظلمة القلب بأن عشعش فيها والعياذ بالله ظلام الجاهلية. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وشحال كاين من إله؟ أنا أقول لنا شحال كاين من إله؟ شحال كاين؟ جاو عند سيدنا ناصر الرسول قال له إيوا أنت هذا الرب ديالك اللي كتقول غير واحد وصفوا لنا تشوف وصفوا لنا. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد. ماشي واحد، أحد، لأن واحد يمكن يكون عنده زوج، لكن أحد. أحد في ذاته فلا يشبهه في ذاته ذات، لأنه الذات الخالق وكل الذوات مخلوقة. أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. أحد كلمة معجزة، لأن واحد أنا واحد وأنت واحد، لكن أنا واحد. هاد اليد هذه اللي تحرك على مرة معتمدة على الكتف. الكتف على من معتمد؟ معتمد على هذا. أي أنا واحد مركب، كل عضو يعتمد على عضو. الكرش باش تنوض بوحدها ما تنوضش سيكونوا الرجلين، ولو كان ما كانش الكرش ما تنوضش الرجلين، لأن لجعة الكرش يخواو الرجلين. إذن أنا يا واحد ولكن مركب. شوف شحال عندي من عظم. هذا باش يتحرك كاين عظام مفاصل، وهذا مفاصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، وهذا مفصل، كل شيء. لكن الله تعالى أحد في ذاته. ما كانش على من يعني في ذاته ما كانش الاعتماد على شيء حاجة. سبحان الله ليس كمثله شيء. أحد في الذات، وأحد في الصفات، وأحد في الأسماء، وأحد في الأفعال، ليس مثله كمثله شيء، وهو السميع البصير. إلا قلنا ربي سميع وقلنا بنادم سميع، نقول سمع البشر محدود بناء على آليات السمع المحدودة. إلا جات الكونكورد طرشك، والنملة ما تسمع لهاش. أنت تسمع الواحد الموجات محددة صممت الأذنان للبشر لكي تلتقط الأصوات باش بذبذبات محددة، فإن ضعفت طرش، وإن خفتت لا تسمع. البصير، البصير بصير فوقاش بزوج صوالح، يكون عندك العين زيد ويكون واش بيكون هو النور. أما ها ما عندك العينين والظلمة شوف ولا ما تشوفش، فالعينين يحتاجوا إلى النهار. وما اللي عمى ما عندوش العينين واخا كان الضوء ما يشوفش، واللي عنده العينين كاع وفي الظلمة ما يشوفش، يخص بزوج الآلة ديال العين التي صممها الله زيد والنور. والنور إذا احنا كل شيء محدودين. أما سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة أنا درت وذني عند الباب وهي غير قريبة لي وما سمعتهاش، وسيد ربي سبحانه سمع لها وسمع خطابها ورد عليها وأنزل حكما في ذلك. فسبحان من لا يشغله سمع على سمع، وكل شيء الخالق يدعيه في مرة واحدة وبألسنات مختلفات وبلغات مختلفات، فلا ينشغل بسمع عن سمع ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الأصوات. سبحانك سبحانك ربي يا خالق البريات، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. الله الصمد، فهو أحد ولكن هو صمد. ما معنى صمد؟ أي كل المخلوقات تحتاج إليه ولا يحتاج إلى أي مخلوق. الله، كل المخلوقات تحتاج إليه. ولو أراد ربك سبحانه أن يقضي على المخلوقات بما شاء لقضى عليهم، يريض غير شوية الأكسجين كل شيء تجي في الناس، يهود غير شوية الشمس كل شيء تنحرق الناس، يطلع شوية الشمس كل شيء تجمد الناس. طيب احتاج له في كل شيء، حتى في التنفس. انت قام عندك الخبر على التنفس ياك، هتقول ما عليش تنفس تنفس. انت قاع ما عندكش عليه خبر، ما غاديش نقول لك على البطاطا اللي غلات ولا المطيشه اللي غلات، على الهواء ولا ما تخلصش عليه. تخيل لو كان سيدي ربي سبحانه عز وجل يعمر السماء بالعجاج الاحمر ويغلقها الطبقه وتحول دون وصول الاكسجين الى اليابسه، واش غادي دير؟ غاتفكر في البطاطا؟ ديك الوقيته تبقى تفكر في واحد النعمه اخرى التي نسيتها لكأنك ألفتها واعتدتها. ذيك الوقيتة واش مشترك؟ أجيف والسلام، أجيف أجيف. يا ابن آدم يا ابن آدم تؤذيك بقة، بقة تؤذيك. يا ابن آدم تؤذيك بقة وتقتلك شرقة. اسمي الشرقة إيش شرق لك؟ تدي الكاس للفم وتبغي تشرب الماء ما يمشيش مع ذيك. سيد ربي سبحانه عز وجل يأذن لذيك اللحمة اللي دارها هنا باش تميز ما بين القصبة الهوائية وما بين هذيك اللي يقولوا لها البلعوم. فبدل أن تذهب إلى البلعوم لكي تروى ذهبت إلى القصبة الهوائية التي يخرج منها الهواء، فاختنقت فمت. تعرف منين تمشي لك ذيك اللحمة وشحال يخصك باش يداويك؟ باش تداوى ولا ما تداواش؟ انا نعرف واحد السيد مسكين مشات له هذه اللحمه، تعرف كان يوكلوه من هنا بعجوه باش يوكلوه، لان الماكله اللي كليتها تمشي لك الهواء. الله، انت محتاج لسيدي ربي حتى في الحوايج اللي كاع ما رد لهمش البال. انت محتاج له في الهواء ومحتاج له في الشمس ومحتاج له، اما شي عاد القضايا اللي كتحس بها واحد العدد ما رحناش نحسوا بها لاننا الفناها. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ما عنده لا بداية ولا نهاية، هو الأول لا شيء قبله، هو الآخر لا شيء بعده، هو الظاهر لا شيء فوقه، هو الباطن لا شيء دونه. يا الله يا الله يا الله يا الله. إذا اعترضوا على أن الله واحد، أيوه، فماذا صنعوا حينما اعترضوا على أن الله واحد؟ هم مصرون على أن الآلهة كثيرة، أصنام، عندهم الأصنام، ولكن بشي يهيل التراب على كفرهم، خصمش دليل علمي باش يبررون الشرك. إذا كان الآلهة بزاف، من هو الحاكم فيها؟ من الذي يحكم؟ كما قال سيدنا النبي، الذي في السماء أم آلهة الأرض؟ من الذي يحكم؟ الإله الواحد في السماء ولا الآلهة التي في الأرض؟ قالوا الإله الذي في السماء. يقلبوا له هذا واسمه الكدر بهم. إذا كان الذي يحكم، ما بغيناش نقول لكم إذا كان آلهة بزاف، لو كان في السماء ولا آلهة إلا الله لفسدتها. واحد يبغي الشتاء، واحد يبغي يقول السماء صب الشتاء، واحد يقول لا الشمس، يدقوا بيناتهم يتنازعوا. الآلهة في هذا الملك، لو كان في الملك آلهة إلا الله لفسدتها، ستفسد أوضاع كل واحد واسمه يبغي. واحد يجي يخلق النساء يقول له لا، أو لا غلا ندير الباب رجال، واحد يبغي يعطي النور، واحد يقول له الظلمة، يدقوا. هذا يستحيل في حق الإله. إذا أنتم ما عارفين باللي كاين آلهة في السماء، إله في السماء، نعم، وعندكم آلهة في الأرض، نعم، من الذي يحكم؟ قالوا الإله في السماء. قال لهم وهذه الآلهة في الأرض فلماذا تعبدونها من دون هذا الذي يحكم؟ شو فتلي يقول لهم عليك واخصي واخ، من الذي خلق الآلهة الإله في السماء اللي في الأرض؟ قالوا الله. لئن سألتهم من خلق يقولون الله. نيشا من الذي يعطي اللي في الأرض الأسماء؟ اللي في السماء. شكون اللي يعز؟ اللي في السماء. كل شيء. شكون اللي يحيي؟ اللي في السماء. شكون اللي يميت؟ اللي في السماء. وهذا علاش راكم تعبدوهم؟ عبدوا اللي يعطي، اللي يمنع، اللي يخلق، اللي توليوا له. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هذو ما خلقوش، هذو لهم ايدين يبطشون بها، لهم ارجل يمشون بها، لهم اعين يبصرون بها، لهم اذان يسمعون بها. كيفاش الانسان يعبد واحد الحاجه اللي ناقصه عليه؟ انت تشوفه هي ما تشوفش، انت زايد عليها. فكيف تهين نفسك بان تذل وتعبد وتسجد لحجر لا يسمع ولا يشم ولا ينظر ولا يبصر ولا يتكلم ولا يبطش ولا يسعى ولا يتحرك؟ شو تعطوك؟ شو اسمه قالوا؟ اسمه قالوا إنما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شو الدليل؟ شو الدليل؟ نعبدهم على حقاش، هم شفعاؤنا عند الله. الحجر الحجر يشفعونا. يشفعونا. إنما نعبدهم زيد ليقربونا إلى الله زيد زلفى. شوف المشركين، شوف الاعتراض تاعهم، شوف احنا يا ماشي نعبدوهم. الذي يستحق العبادة هو اللي في السماء، ولكن هذاك اللي في السماء ما عندناش كي نديرو نعبدو. الوسيله نتاعنا للتقرب اليه زيد ان نعبد هؤلاء في الارض يقربونا الى الله زول. شو هذا المنطق تاع الناس؟ شو يا سيدي ربي عنده شي باب؟ هل على بابه بواب؟ هل على باب الواحد بواب؟ هل على باب التواب بواب؟ ولكن هو ما هكذا. علاش راك تمشي تما وتعبد الاخر؟ ايوا هما قراب عند الله، نمشيو ندعيوهم باش يدعيو معنا الله. انت تدعي الميت والميت كيموت انقطع عمله. ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. هما الايامات اللي كتب لهم الله تعالى في الحياه باش يعبدوا ربي ما عبدوش ولا الا عبدوه ما يهمش. رحلوا للدار ديال الحساب وخلوا الدار ديال العمل. هما محتاجين اللي راهم في الدار ديال العمل باش يدعيوا لهم الله، هما محتاجين لينا. فكيف تعبد من يحتاج الينا؟ الذي يحتاج الى الحي هو الميت، الحي لا يحتاج للميت، الحي لا يحتاج للميت. منين يموت خوك هكذا ويبقى مسجح ذاك، واش تقدر تقول له روح جيب لي الماء توضى ولا روح جيب لي شي كاس تاع لاتاي؟ يقول لك واش راك مهبول، راه مات استي، راه مات، راه ما يتحركش. هو حذاك ما يتحركش. وما تكونش عندك العقل اذا كنت تطلب منه الحركه، لان الميت لا يتحرك، فكيف اذا وضعت عليه طن من التراب؟ سيدي الله يعظم الحرمه، الله يدير. انا جيت عندك يا سيدي، جيت عندك يا سيدي، الله يقوي الحرمه رجال البلاد. رجال البلاد اسمع، تولوا يديو البقره لسيدي يحيى، العجل هو الاول والفقيه موراه، الامام تاع الامه عجل، دينوا عند الميت، يحسب لهم باللي الميت هو غادي يعطيهم، يدفع عليهم الضر ويجلب لهم النفع. شو شو هذه الامه هذه بهذه العقليه غادي تحرر الاقصى التي تعتقد ان الاموات هم الذين يقررون مصيرها؟ هذه امه، هذه هذه امه. انما نعبدهم زيد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا ماشي يقربوك، هذا هذا يوقعونك في شرك الشرك الأكبر، لأنك عياذا بالله ظننت فاش في الأحجار أنها تنفع وتضر. كما شي واحد يقول الموتى يتصرفوا، الموتى يتصرفوا، الميت يتصرف، الميت يتصرف، الميت يولي، الميت يتصرف. وهي ودي وهي ودي الميت يتمنى لو يعيد الله له روحه ليقول مرة واحدة لا إله إلا الله، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عشرك تقول، عشرك تقول يا محمد، ولو كان الميت نبيا ولو كان ملكا مقربا، فكل الخلائق بين يدي الله عبيد عبيد عبيد. صف ها، ما كلت لهمش واخ الحجر سيدي، يبقى يشوف الانسان، يشوف فيهم اللي يعقل ويقول بصح، واه الحجر سيدي لا تقربنا ولا تسمع لنا ولا تستجيب لنا ولا تبصرنا، نتكلموا معها وهي هكذيك، بل تجي الذبانه رفد الوسخ فتقع على انف الصنم. يقدر يدفع على روحه الاذى؟ الصنم، الصنم تاع الحجر يدفع على روحه الاذى؟ والو والو. ياتي وتاتي الحشره فتلطخ الصنم الذي يعبد بالعذرة بالخبث. هل يستطيع الصنم الذي تعبده حينما تلطخه حشرة صغيرة حقيرة، هل يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ والو والو. ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. والو. اذا السيد هذا اللي ما يقدرش نقول له السيد، يعني الصنم نقول له السيد، كيما نقول له هذا السيد سيدي فلان، هذاك البني السيد سيد سيد، الله يقوي الحرب، الله يعظم الحرب، الله يدير. اذا هذا الصنم هذا الذي لا يستطيع ان يدفع عن نفسه الابى، هل يتصور فيه ان يدفع الاذى عنك؟ هو لا يدفع الاذى حتى عن نفسه. هذا القرآن كيتكلم معهم ببساطة، القرآن القرآن يبغي يصح لهم غير بالبساطة والوضوح. قالوا واخا الحجر معليش، ها رحنا تركنا الحجر، لكننا نعبد آخرين يقربون إلى الله زلفى. ماشي الحجر. شكون هما؟ شكون هما؟ شكون هما؟ الملائكة. الملائكة بنات الله. يا الله. وجعلوا الذين ملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. الله. وفي القراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. يا الله. إناثا معنى قالوا بنات. واش الملائكة تقول فيهم بنات ولا رجال؟ الملائكة ليس فيهم ذكورة ولا أنوثة، مخلوقين من نور، لا يأكلون لا يشربون لا يتناكحون لا يتناسلون، يطيعون الله تعالى ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف تقول انت بنات الله؟ ومنين جاؤوا؟ شكون أمهم؟ شكون أمهم؟ قال الجن. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. لطيف. لطيف. وخرقوا له بنان بنين وبنات بغير علم. خرقوا له بنين وبنات. مهم هي الجن. شكون باهم؟ يا لطيف. يا لطيف يا لطيف. جعلوا للإله بنات. كما قال سيدي ربي في سورة الصفات. أصفاكم بالبنين. ها؟ وهو عنده الإناث. عندكم هم ذوك المشركين عندهم الإناث في منزلة أقل من الأولاد، فجعلوا لأنفسهم الأولاد وداروا لسيدي ربي البنات. أصفاكم ربكم بالبنين. ها؟ اصطفاء لربك البنات ولكم البنون. ها؟ هذا عقل، هذا عقل. فجعلتم لله صاحبة وجعلتم له أولادا. بنات ماشي حتى الأولاد، بناتا اللي هما الملائكة. إيوا ما أنتم بحالكم بحال ولا أكثر من اليهود الذين قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقال مشرك العرب الملائكة بنات الله. إذن إذا لم نعبد الأصنام المصنوعة من حجر التي نعتقد أنها تقربنا إلى الله نقلعها قاع، فنعبد بنات الله فهي أجدر أن تقربنا إلى الله. يا لطيف. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، معنى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة في سورة النجمة، أنت ما تعمش قاع من اللي كاين الغيب والملائكة من الغيب، لأن الملائكة عمرو شفتهم أنت ما تشوفهمش. كيفاش أنت ما تعمش قاع بالغيب وتقول الملائكة بنات؟ شتهم شتهم. أنت متناقض مع نفسك، أنت لا تؤمن بالغيب فكيف تؤمن بشيء في الغيب اسمه الملائكة وعدت وصفه؟ ماشي غير تؤمن، أنت تكفر بالغيب وفي نفس الوقت تؤمن بشي حاجة في الغيب اللي هي الملائكة، وماشي غير تآمن ضد العقيدة نتاعك. راك توصفهم لنا كاع، يعني عندك تصور عليهم كاع وتقولهم هي إناث هما بنات الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، سبحانه عما يقولون علوا كبيرا. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وافتراء وزورا وكلاما ظني وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. شتوا فاش اعترضوا؟ الله تعالى إذن ما كاينش لا إله إلا الله، كاين آلهة، وهذه الآلهة علاش تعبدوها وانتم تؤمنون بأن الله اللي في السماء هو اللي يخلق واللي يرزق؟ قال لك لتقربنا إلى الله زلفى. ولكن هذا الحجر ما يتحرك وما والو. إذا كان هذا الحجر لا ينفع ولا يضر فثمة آلهة أخرى عندها واحد المنزلة كبيرة وكرامة كبيرة، شكون هي؟ الملائكة، هي بنات الله. لطيف يا لطيف يا لطيف. فأجاب القرآن على هذه التخرصات والظنون بأسلوب علمي عميق واضح سهل سلس. نقرأ القرآن بحال مثلا واحد السيد في الجامعة الدكتورة بغي يدير رسالة، يدير رسالة يدير رسالة حول مسألة في القرآن، واسمه هي ردود القرآن على المشركين في موضوع الألوهية. يجيب الردود العلمية نشوف، ويدير نموذج سورة الطور. طور، سورة الطور، أعطيني المصحف تشوف فرق المصحف، فرق المصحف هانت سورة الطور، غير تكمل لكم مصحف. شوف لهذا الشيء اللي بغى يدير شي رسالة نتاع دكتوراه ولا غير هذه الصورة، منين يرد سيدي ربي على كل المزاعم التي قالوها في الله تعالى سبحانه وعز وجل. شوف يا الله يا الله يا الله يا الله. قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون صلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيستمر القرآن يستمر يستمر يستمر يستمر حتى قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. اسمعوا من هنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كاش واحد الذي أوجد نفسه، كاش واحد أوجد نفسه، أم خلقوا السماوات والأرض. اشتركوا مع سيدي ربي في خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. عندهم مفاتيح من خزائن تاع سيدي ربي تاع الأرزاق، هما يرزقوا الناس، هما يعطوا الصحة، هما يعطوا لا حول ولا قوة إلا بالله. أم لهم سلم يستمعون فيه، طلعوا للسماء وجابوا الخبر وشافوا فلياتي جبنا مستمعهم بسلطان مبين. اللي طلع سيدي ويدعي أنه صعد إلى السماء وجاءنا بخبر، يجيب سيدي يعطينا. أم له البنات ولكم البنون. ايش راك تقولوا؟ ايش راك تقول الوقت؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لطيف، مثقلون مثقلون بحقوق الخلق. بقى عجيب تعطي انت وانت معمر بالكريدي، كل الكريدي كل الكريدي عندك شي حاجة، كل شي وهبة هي هبة الله عندك. أم عندهم الغيب فهم يكتمون. يكمل الغيب راه عندك تنظر إليه كما تنظر في هذه السارية فتكتبه غيب. انت تخبر على الملائكة كي دايرين، انت تقول الملائكة بنات، انت شتهم واش تقول؟ أم عندهم الغيب فهم يكتمون أم يريدون كيدا. يا لطيف، فالذين كفروا هم المكيدون. تكيدون بمن؟ بمن تكيدون؟ لما راكم ديروا هذه المكائد؟ لمن سيدي ربي؟ لطيف تمكر الله سبحانه يمكر بكم الذين كفروا يكيدون كيدا وأنا أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. رسالة عظيمة. يستطيع الإنسان أن يقدم رسالة كيفية ردود الحق على المشركين وهم يكفرون بألوهية الإله. سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، وصلى الله على حبيبنا محمد. استغفرك ربي وأتوب إليك، استغفرك ربي وأتوب إليك، استغفرك. الأعمال الاجتماعية لهذا الأسبوع. الشادلي فرح إن شاء الله. الشادلي كان هنا الشادلي ولا يا ربي يا ربي. إذن هذا عملية على القلب إن شاء الله تعالى. شو 12 مليون فرق أولي كيف لما كاش أنت صهاوة سيداوة أنت ياك الابن ديالو. هو الابن ديالو الله يجزيكم بخير، أعينه أعانكم الله تعالى. الملف راه موجود وكل شيء، ورحنا نعرفه السيد. يا رب يا رب شفيه وعافيه يا رب. هذا زوج دلمية الأخرى ثانية عملية على القلب أخرى. شكون نسيت منس ما سجلتوش، لا حول ولا قوة إلا بالله. عملية على القلب أخرى يعني باش نسجلو هنا ما سجلتوش. عملية على القلب يمكن الشاد لي العملية على العملية نتاع الولد ياك ولا الوليدة ولا الولد. الولد نعم. زوج المليون سنتيم ياك 12 ياك يعني. انا خلطت كل شيء. هذيك المراه هي اللي عندها 12 مليون سنتيم. يعني قلت لها خص يجي ولده ولا يجي الاخر ولا ان شاء الله تعالى. راه كتجري راه يجري وان شاء الله تبارك وتعالى لعل وعسى ما شاء الله تعالى. اسال الله العفو والعافيه. يعني حتى دارت بحلوها باش دير العمليه وصابوا ما يقدروا لهاش العمليه وبلعوها وعطاوها الدواء واحد 3 شهور ولا باش يعني تخفف ذيك الاثار السلبيه نتاع الاخر، عادوا يوليو يديروا لها العمليه في هذا. يا الله يا الله. لان بعد واحد من العائله ديالها يعني تشلت بهذه المسائل، اصابها الشلل لان الدم ما بقاش يفوت وهكذا حتى مات. فنسال الله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين. انا كان شي كروسه ان شاء الله. انا والله ما انا حشم نقول الناس يعني ما تجيوش ولا انا غير باش يشوفوا الناس. والله انا ما نعرف ما نقول لهم مساكين. ان شاء الله تبارك وتعالى حنا والله يوفق ان شاء الله يا رب. والله يشافي يا رب، يشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. ما صبنا لكم جهد اولادي. هذه سيدة مريضة تعاني من مرض لا تدري بعد إن كان خبيث، تنتظر نتيجة التحاليل. الدعاء اللهم اشفيها وعافيها يا رب. تسمع نسمع الخير يا رب. وهذا هو الأخ يعني اللي غادي يدير العملية. أعاني من مرض يا رب تستر يا رب لمدة طويلة في الأمعاء، الحالة المادية معدمة، مساعدتي مطلوب باش أقوم بغسل الأمعاء ولا أملك لنفسي سوى الدعاء، فرجونا لك المشكل. هذا خصي يدير هذاك التي وذاك الشيء، إن شاء الله اتصل بينا إن شاء الله نصيفطوك عند شي طبيب ولا لا لا وعسي. صلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.